بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا you فمن نفسك وأخيك. وكفى بالله شهيدا من يطيع صدق الله.